كما يحب الله ويرضى. اتنين، الصلاة، صوم رمضان، إيتاء الزكاة، حج البيت، كل دي ايه؟ واجبات. خلاص كده؟ طيب وايه كمان؟ والمستحبات، السنن. السنن ما كانش بيفرط في سنة في رمضان. بعد صلاة العشاء بتلاقي في اخوات ما بيصلوش ركعتي السنة، فقول له حبيبتي انت ما بتصليش ليه الركعتين؟ بتقول لك ايه؟ اصلها سنة. كان نهار ابيض، انت ما تعرفيش السنة دي انت هتعملي بيها ايه؟ وبرضه ما نحسبهاش، هو انا لو تركتها قاسمة ولا لا؟ ما تحسبيهاش كده، احسبيها انت محتاجة لها ولا لا؟ محتاجة لها، ده احنا محتاجين قوي يا اخوات. ده انت لسه لما تشوفي الميزان واحتياجنا الحسنة واحدة هنبكي قوي. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا وما تنعمتم بالنساء على الفرش. الأمر جلل، يحتاج شغل. مش بقول لكم الكلام ده أخوات الدنيا أسكلها، إحنا أحسن ناس نعيش الدنيا بس برضا ربنا. الدنيا دي لينا وفي ايدينا، يتغنون بالحب ونحن اولى بالحب منهم. اللي بيقعد يقولك هل رأى الحب سكارى؟ احنا مقتنعين وعندنا يقين، ها؟ وايه؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومقتنعين ان الدنيا اعيشها على احسن حال واعيشها زي ما ربنا يحبها، لكن في قلبي حب للآخرة وحب للقاء الله. الحب احب احسن واحده، احب جوزي واحب عيالي واحب امي وابر ابويا وابر امي. الحب مش كلام يا اخوات، بيتغنوا بالحب في عيد الحب ويتجوزوا شهر اتطلق. والدباديب الحمراء راحت فين؟ طب والقلوب؟ طب والاغاني؟ لا، ما هو اصل حب مش لله ولا في طاعه الله. كيف يبارك فيه الله؟ كيف؟ يبقى المقربين فعلوا ايه؟ الواجبات. وايه كمان؟ المستحبات. المستحبات بقى السنة، يعني صلوات السنة اللي انا بعملها. مش بس كده، انا قلتلك قبل كده السنة حال، حالك شكلك سنة من اهل السنة، قيامك وانت بتقومي وانت بتقعدي وانت داخلة الخلاء وانت خارجة منه وانت خارجة من بيتك وانت داخلة فيه وانت ماشية من الشارع يوم الجمعة ليلة الخميس، كل ده ايه؟ حال. بعد الفجر، بعد العصر وما الى ذلك، حال. والمستحبات، وتركوا المحرمات. طبعا كل الذنوب تركوها. وايه كمان؟ والمكروهات، اي حاجة بتكره خلاص من المكروهات سابوها. يعني ايه؟ واحد ما ياكلش توم ولا بصل وهو رايح المسجد. ليه؟ عشان الحبيب قال لي اللي بياكل توم او بصل لا يقربن ايه؟ مسجدي هذا. ايه ده؟ يعني صلاة الجماعة اللي بسبعة وعشرين ضعف اسيبها عشان واكل توم وبصل؟ اصل الدين اخلاق، اصل الدين انك ما تأذيش اخوك في الله. ما بقاش واكلة توم وبصل وضرباها واروح اذي الاخت اللي واقفه جنبي، وخصوصا في رمضان يا اخوات. وصلاه البابا غنوج بقى والبتنجان واديها. نحرص على مرضات الله، محب الله. تركوا ايه؟ المكروهات. المكروهات تركوها. وايه كمان؟ مش بس المكروهات، يا ريت جت على المكروهات، وبعض المباحات. ايه ده؟ بعض المباحات زي ايه يعني؟ اما اقول لك ارقيني، ده مباح، ارقيني، هو دي فيها حاجه؟ لا مفيش حاجه. بس دول تركوها ليه؟ عشان قلوبهم لا تتعلق الا بالله. انا مثلا الحاجه منالها ترقيني؟ لا، انا ممكن قلبي يتعلق بيها وبرقيتها؟ لا، مش عايزه خالص الرقيه دي، انا هسال الطبيب ان هو يشفيني بس وارقي نفسي. هم عملوا كده. طب معنى كده ان الرقيه مش عارفه حرام؟ عشان اكيد هتسال يعني. لا، الرقيه مش حرام، الرقيه مباحه. ومباح لك انك تقولي لفلان ادعي لي، ومباح لك انك تقولي له ارقيني. ولكن دول تركوها ليه؟ حتى لا تتعلق قلوبهم الا بالله. دول المقربين يا خالد اللي هم ايه؟ ايه عاقبتهم ساعه الموت؟ روح وريحان وجنه نعيم، هم دول. طيب اصحاب اليمين بقى الذين أدوا الواجبات اللي هي إيه؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، صح كده؟ اللي هي إيه؟ سلام لك، فسلام لك إيه؟ من أصحاب اليمين، أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وإن حصل منهم بعض التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بإيمانهم وتوحيدهم. يعني زي ما بقولك كده، طلبوا الرقية مثلا، تمام، طلبوا الدعاء، خلاص، مثلا ممكن تكون اكتوت، الاكتواء ده طبعا مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهي كراهة، خلاص، الاكتواء اللي هو يعني يعالج بالكي، تمام، كانت بصل وتوم وراحت المسجد ما خدتش بالها، حاجة تأثر على توحيدها؟ لا ما تأثرش. يبقى ده ايه؟ اللي هما مين؟ أصحاب اليمين. والمكذبين الضالين الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى، نسأل الله أن يهدي قلوبنا جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. عايز الأول أعرف قبل ما أدخل في تتنزل عليهم الملائكة، ثم استقاموا. الاستقامة، الاستقامة في كل حاجة أخوات، في الأخلاق وفي المعاملات وفي الواجبات وفي المستحبات، في كله، في أمر من الاستقامة. قال الزهري: تلا عمر رضي الله عنه هذه الآية على المنبر ثم قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. اللي هو بالنسبة لنا احنا دلوقتي، وإيه المشكلة؟ ما الناس كلها بتعمل كده عادي. كلمة عادي دي روغان الثعالب، عادي. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عن هذا الفعل لو كان حيا؟ طب هل هذا فعل يرضي الله سبحانه وتعالى؟ طب أنا باكل حق فلانة بس ده عادي، الناس كلها بتعمل كده، طب هل ده يرضي الله؟ ولم يروغوا روغان الثعالب. ومن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. بصوا أخوات، الاستقامة مش عايزة كلام، تستقيمي أو لا تستقيمي، كل حياتك بقى. ثم استقم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، بس كده، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ده كلام الملائكة ليكي وانت بتموتي. الملائكة هتيجي تقولي كده؟ هتيجي تقولي كده، اسمعي بالله عليكي، نحن أولياؤكم، تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار، نحن كنا أولياؤكم أي قرناؤكم في الحياة الدنيا. هو أنت مش فاكراني؟ ده أنا كنت بقعد حواليك في المسجد. مش ده مجلس تحفه الملائكة يا أخوات، صح ولا لأ؟ هو أنت مش فاكراني؟ ده أنا كنت بقعد أسمع صوتك وأنت بترتلي القرآن بالليل وتفيض عينيك بالدموع بدون رياء ولا سمعة ولا غرورا. هو أنت مش فاكراني؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم. شوفي ولاية الملائكة في الدنيا إيه؟ التسديد. تيجي تقولي حاجة تلاقي لسانك اللهم بارك مسدد. من الذي سدد لسانك؟ حضور الملائكة بأمر من الله، نسددكم. وإيه كمان؟ نوفقكم. مين اللي وفقك إنك تيجي النهاردة؟ والملائكة تحيط بك. مين اللي وفقني إن أنا أجي وأقعد معاكم في الدرس ده؟ الله. مين اللي وفقنا إن إحنا نوصل للميعاد اللي أعلنا عنه؟ الله. ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله. أقع في الشارع، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لي ولكم، ما يحصلليش خدش. ليه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه، مالهم؟ يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. الولد يقع، ها، يتفتح حاجبه هنا والعينين سليمة، يقولك العين عليها حارس، حقا، ولكن عليها ملائكة تحفظ العبد. وعلى قدر حفظك لله على قدر حفظ الملائكة لك. كل شوية يطلع من حاجة لحاجة، عيالي ما بيخفوش. انظري لنفسك، معلش اسمحولي، انظري لنفسك. يعني ده ابتلاء غضب من ربنا؟ لا ابدا ابدا، ولكن الابتلاء حب من الله. ليه؟ ما هو انا لو مذنبة الابتلاء هيجيني عشان يطهرني من الذنب، ولو بعيدة الابتلاء هيجيني عشان اقرب وانكسر. يبقى حفظ الملائكة لك في الدنيا على قدر حفظك ايه؟ لله. احفظ الله يحفظك. ما تبقيش بقى طول النهار مشغالة بقى قنوات ايه والدنيا مقلوبة واغاني ايه ورقصات ايه، تيجي تقولي لي طول النهار بتخلق انا وجوزي. هل انت استحضرت الملائكة اختي الحبيبة؟ اين صوت القرآن وهو كلام الله في بيتك؟ فين تعليمك عيالك للقرآن؟ فين ترضيلهم؟ فين صلواتهم؟ فين صلاتك؟ فين محافظتك على الصلاة؟ وما الى اخره. احفظ الله يحفظك. فالملائكة بيقولوا ايه بقى؟ نحن قرنائكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة، نؤنس منكم الوحشة في القبور. الله أكبر يا أخوات، اللهم ارزقنا رب. نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخ في الصور. يبقى الناس كلهم إيه؟ في فزع إلا من شاء الله. تيجي اوعي تتخيلي إن الفزع ولا الخوف والصعق لما ينفخ في الصور المؤمن هيبقى زي الكافر. مش ممكن، مش ممكن. ربك عدل، وما ربك بظلام للعبيد. وعند النفخ في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوز بكم الصراط، ونجاوز بكم الصراط ونوصلكم إلى جنات نعيم. الله أكبر يا خالد. وجاءت كل نفس مع ايه يا اخوات؟ سائق وشهيد. كل نفس هيبقى معاها ملكين يسوق ويشهد، يسوقك الى الجنه، ونحشر المتقين الى الرحمن وفدا. اللهم اجعلنا منه. يبقى شوفوا اخوات ولايه الملائكه. معقول بسرعه كده ما اخلصش حاجه؟ احنا باين علينا نقعد اسبوعين كده. طيب نخلص الحديث ده ان شاء الله، ويعني باقي قد ايه على المغرب؟ 10 دقائق. طيب 5 دقائق وننتهي ان شاء الله. وعن انس، خلاص انا كده خلصت استقراء الايات في القران. طب هاخد حديث عن سكرات الموت يا اخوات. عن انس عن عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشه أو بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا لنكره الموت. مين فينا بيحب الموت يا أخوات؟ طب إزاي بتقول إن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وأنا بكره الموت؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، مش زي ما أنت فاهمة. افهمي بقى الحديث ده عشان هو ده اللي هيخليك ما تخافيش من سكرات الموت. ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضر الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. لما يجي المؤمن ملك الموت وملائكة الرحمة وتبشروا بالجنة وتبشروا بكذا وكذا، فهو أحلى حاجة إيه؟ اللي رايح لها ده. فساعتها هيعمل إيه؟ هيحب لقاء الله، فهتهون عليه بقى سكرات الموت، وهيهون عليه أي عذاب شافه في الدنيا، وهيهون عليه وقت الاحتضار والألام اللي ساعة طلوع الروح. كل ده هيهون عليه. ليه؟ عشان هو يرى ما لا يرى شيئا مما هو مقبل عليه، فهذا أحب شيء إليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا حضر الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقائه. اللهم ارزقنا حب لقائك يا رب. وإن الكافر إذا حضر الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقائه. فسيدة عائشة خافت أن تكون كراهية الموت ده عدم حب للقاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا لا مش زي ما انت متخيل، المدة مش هو لقاء الله. خلي بالك الموت ليس هو لقاء الله، وإنما هو قنطرة يمر عليها العبد ليصل إلى ربه. فاهمين يا أخوات؟ الموت كلنا بنكره الموت، حتى الله سبحانه وتعالى يكره أن يقبض روح العبد المؤمن، ولكن الموت قنطرة ما ينفعش أوصل لربنا غير لما أعدي عليها، فلابد من أن أنا إيه؟ أعدي عليها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا حضره كذا كذا كذا، لذلك كل ما يمر بالمؤمن من آلام ساعة الاحتضار لا يساوي شيء بالنسبة لما بشر به. اكتفي بكده إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، تقبل الله سبحانه وتعالى مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.